ديسكوف زوك بغداد كان الوليد ريحة زوك غداد كلاشينكوفا كتب سماوية من ورثة الأجداد مش نقاريين ما نتقارن باللي حارن داروين يا يا يا ديسكوف زوك بغداد كان الوليد ريحة زوك غداد كلاشينكوفا كتب سماوية من ورثة الأجداد ديسكوف زوك بغداد كان الوليد ريحة زوك غداد كلاشينكوفا كتب سماوية من ورثة الأجداد زوك بغداد انا فيه نسيت خايل فيه نحكي كلامس فيه ونسب ربي جوزت للترفيه واللي بجنبي جرب يعمل كود ونشدو ونلاقيه واللي حربي ضارب كوتو موتو كثرو بنات عليه كلاسيت وصندال حلم عمري جنود الفندال انتي قولي مال ربك بيش تتدخل في الاعمال عصام وجمال شد معاهم سكرة على طليل في العراق هبال بينا سكرة حبوب مش حلال عندي عمي باندي ساندي ما ياكلش الكاندي وانتي شادت جنبي ما تعرف في الدار كويفت شانتي المانتي في راس براس اني كان كامبي طلعني في الكامبي خاطر صحة ذري صغيرة ذنبي تابع حد فني جريمة في شمس لا حد قيمة عليك الحد بالمكرونة ما اسمع حتى حد نجري ما نتشد انا شيت ارض القتل ننشد قام بالرب السد خلي دولة صغيرة بش تتهد في العراق الركس حرام ولا فيون يتبع بجرام ما نديروش الدراما كل فلامة لنا الرجل غرام تعلمنا لحسين سرام نكتب بها بالاقلام لنا بسقنا الدم وذقنا الهم فني كل افلام يا خليني ندم عيني ترافي تام دنيا لعبة نقتل في الأحلام مملكة تعب تاح في حضني نام شي تنفع لي لام مش تنفعني في مخك يعني جيتك بعلي نيك ففلام داري دارك تحت سبير تحت كوكب بلوت اربحت كان احسن اربحت كان ارتحت راني مش نشحت راني في علاقاتي نك تنجحت راني نك تصحت في وش بابا خليته وسرحت عادي صار نمشي صار حطك في إيطار فما غادي لمعادينا فما هنا لعلينا غار موسيقى ما غار تسمع فينا نسع زايز وصغار مش نولي ستار خاطر لعنة ربي فيا صار وجهي مفزت تصل تبعي فزت وقلي لصل تنفسر غزبك عصر فراعين في مصر غزراعين نكسر كسر شجرة للشيطان النصر مني كان كلم بالملي قولوا فصلة عصر ملا ثبت مليح قبل ما تتكلم لنا عارك نتيح شكون قعد يكلم صاحبي We don't fucking know. زين on the beat. زروبي نحب نبال فتشة الفتير وخاطر مرض حاجة فيا حلفت تلفت انتباه شوط نبيض آرائي لختلفت وجهي تشلفت كراري زيت خذ دنيا اليوم عرفت دي جي حريزن وذوقك ينقذ يا with my boys حارة بيش وحارة خضر حالة مش متاع عبدا صحيح بش تزيد الضر شيطان سكن ثفر لحية الارهابي بش نثفر بارح خلقة زينة اليوم انكشخ بسنين صفر فيك منين سمر رابي بش يقول انتي نيجا سر صور انا عليك مبول بالكاجول نتحول لكغول انتي حاب تغور ما عملتش طهور خاطر ما لقاوش كتلة يا جور بيتش زوك السيري جيت مهني تحيري اصلي تزيري يا لليري مغرق ربو بيري كان كي مكة ديري عينك عيني جيلك مش من جيلي فليكسي في زوك السيري شركاتك اضواء بيثونيري اما كله باي ماي سيلف تحب تغور جيب معا كلف توتوري مش السيفي توري كبر فيهن تلف عندي زب فيهن علف بشي تيح ماني عارف من البنا من انتي حبلنا كلامي ما يتسلف فما كلام الليل صحيح فما كلام ينيك والريح فك اللمسي فيك اللي كيفك ستيلي رابي تيح فكر فك كلام مليح صب متاعك حتى مبيح انتي الفكين قاد متاع عقاد اللي كي راك يسيح كيف مبرني كيما سكوبي دو عيش فروع بليفل صعب فيه لي راسي دوري دور نخدم في موزيك التديب ويب على يوتيوب وتوب ربك قبل قصف في الارهابي بشيمي كذوب نتكيف مبرني كيما سكوبي دو عيش فروع بليفل صعب فيه لي راسي دوري دور نخدم في موزيك التديب ويب على يوتيوب وتوب ربك قبل قصف في الارهابي بشيمي كذوب كيري كيري نيك الشاب تسرق سويكي تتسب كي يطلع لك حب ما تسألش بوك علش الزب ما عناش الصبر الخامس الكي فارح وتاب الرب عنقي بحبل خير ما نشد قدوس صغير نحبل زك الجبل شحتة بخيط الكبل لين تتخبل تيرو ريبل كرزا يفلق ياكل مزبابل في كرسي ذابل خير ما يراكش معايا الكبابل قولي جابل توكسيك تونس توكسيك نابل محرف كلام عالبيت ضبط كي بديت كي مدين ليك كي ما خلطت فيك تنيك كي ما عملت حرب في البدن كي ما نجيك حاول تتقلد دبوزة سم في بيكنيك ريس ريس بعيد يس يس نعمل صاروخ كنتيس تيس فرقعت الناس في الكيس شميت اليوم عفليس يس مريق بالنايك زوم ملطخ كل دموم تيق الله موم ضحكة المظلوم طرد من ترعيش نون البطالة والنوم لي طالب هزا بتاع عفتا عامل فيها زوم نتكيف مبرني كي مسكو بيدو عيش فروع بليفل صعب فيه لي راسي دوري دور نتكيف مبرني كي مسكو بيدو عيش فروع بليفل صعب فيه لي راسي دوري دور نخدم في موزيك تدي بواب على يوتيوب وتوب ربك قبل قصف الارهابي بالشيمي كذوب